يكره ايش؟ هنا نعم. ما هو ليس هذا أنينا، هذا خبر. الأنين معروف، والإمام أحمد كان يئن في مرضه حتى دخل عليه أحد أصحابه قال له إن طاووسا يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، فلما قال ذلك ترك الأنين. وأما الإخبار فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر وفعل، أقر عائشة على قولها ورأسه، وهو أيضا قال ورأسه. الإمام أحمد لورعه خاف من ذلك فترك الأنين، لأنه قد يدخل في قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والأنين لفظ، وإن كان إنه لفظ غير مركب. لهذا الإمام أحمد وافق طاووس على هذا فترك.